السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فراق الأحبة، فراق الأحبة. الله جل وعلا خلق الناس في هذه الدنيا وجعلهم سبحانه وتعالى شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ولكن كل هذه الدنيا وإن طالت في نظرك، وكل هذه الأيام وإن كثرت أيضا في نظرك، فإنها عند الله جل وعلا قصيرة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لما تنكشف الحجب وتسقط الأقنعة، يوقن من عاش في الدنيا ولو طال أن عمره كان ساعة. وربك جل وعلا يقول، وهذه الآية من أكثر الآيات التي تؤثر فيها: ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. حضرتك لما تقف قدام ربنا يوم القيامة تقول الدنيا دي كانت، عارف، ما كن مسافر من القاهرة لبنها ساعة ولا ساعة إلا ربع، فريق بجنبك في العربية واحد: السلام عليكم. وعليكم السلام، أنا فلان، أهلا وسهلا حضرتك، تعرف حضرتك أنا شغال في شركة كذا وريحت شوية وكلمت شوية وخلص السكة، السلام عليكم، ونفضل المجلس. هي دي الدنيا لما تقف قدام ربنا. لو تعلق قلبك بأي أحد، لو تعلق قلبك بأي مخلوق، سواء إنسان، سواء بيت، أرض، سيارة، فلوس، ثياب، محمول، ساعة، ابن، أب، ولد، أخ، حبيب، صاحب، قريب، زوجة، يوما ما ستفارقه. وكلمة أثرت فيها فعلا للشيخ علي الطنطاوي، شيخ الأدباء وأديب الدعاة رحمه الله تعالى، قال كلمة، يقول في معرض كلامه، أسلوب بليغ، انت عارفين الشيخ علي الطنطاوي، قال: حتى الموت ليس فراقا. ازاي ده؟ بتلاقي اب ابنه مات ومتأثر ومنهار، يقول لك: بس انا صابر وراضي، بس الفراق صعب. وتلاقي الابن اللي بيدفن اباه يبقى متأثر وحزين ومنهار وظهره اتقطم ولا يستطيع أن يتحمل وبرضه يقول لك أنا بس أنا صابر وأنا راضي وده قضاء ربنا، بس الفراق صعب. الذي يصبرك على فراق الأحبة، الكلمة دي، حتى الموت ليس فراقا، الفراق الحقيقي أن ترى أحدنا في الجنة والآخر في النار، هو ده الفراق. أصل حضرتك فراق الأحبة أمر يقيني، هيحصل هيحصل إن عاجلا أو آجلا. زوجتك اللي بتحبها وبتتمتع معاها وبتفرح معاها وبتسافر معاها وبتاكل معاها، يوما ما يا هتموت وتسيبها، تقول يا حنين يا أخويا زي ما بيقولوا المصريين، أو هي تموت وتقول أنا دفنت النور اللي عايشني في النور. أمك اللي أنت بتفضلها، أبوك اللي أنت بتقدره، ابنك اللي أنت أنفقت دنياك كلها لأجله، أنفقت دنياك كلها لأجله، يوما ما هيقلعك الخاتم ويشيل منك الجلابية بتاعتك عشان يطبقها ويعينها أو يديها صدقة، ويدفنك في قبرك ويدفع للدفان فلوس عشان يظلمها عليك. فيا عاقل، مش بس يا مسلم ولا يا مؤمن، فراق الأحبة أمر يقيني، وأنا عارف أنه قاس على القلوب، لكن كما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، حديث علي بن أبي طالب، ولا بعض الروايات رواه البيهقي والطبراني وغيرهما وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أي حاجة بتحبها هيجي يوم هتسيبها، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لابد أن يحصل هذا الفراق، هي الدنيا، الدنيا دار فراق. العاقل، العاقل هو الذي ينزعها من قلبه قبل أن تنتزع منه. يعني إيه؟ طبعا أنا بحب ابني، أشيل حبه من قلبي؟ لا، اعمل لنفسك، اعمل لنفسك تجربة، حتى إذا عارفين لما بيكون في حضرتك شركة كبيرة أو مصنع كبير بيعملوا حاجة إيه؟ مثلا طفايات حريق وأجهزة إنذار حريق ومخارج للحريق ومش عارف مخططات وخطوط حمراء هنا وتجهيزات، وبعدين يعملوا ايه؟ حاجة اسمها تجربة، ان لو حصل هذه الازمة تعمل ايه؟ اسمها تجربة للازمة، تجربة للحريق، ومعرفين الناس ان نعمل تجربة للحريق، هنشوف الناس هتجري ازاي، هتدوس بعضها، طب لما تتزاحم يعرفوا يخرجوا ولا لأ، طب يعرفوا يستخدموا طفايات الحريق ولا لأ، اسمها تجربة للأزمة. أنا بقول لحضرتك أعد نفسك لذلك. هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يتفاجأ أنه فارق عمه أبا طالب، ولم يتفاجأ أنه فارق خديجة، أحب الناس إليه، أحب الناس إليه أكثر من عائشة وأكثر من أبو بكر، ديك ما فيش غيرها. وفارق النبي صلى الله عليه وسلم كل أحبابه، كل أبنائه دفنهم رسول الله بيده، إلا فاطمة، ولا تموتي بعد بست شهور، إنك أول أهلي لحاقا بي. قال العلماء: كلما تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمحبوب أخذه الله، كلما تعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمحبوب أخذه الله. ليه؟ عشان النبي يتعب يعني؟ لا، قالوا ليعلم أن لا إله إلا الله. كل حبيب ستفارقه، فعلق قلبك واملأ قلبك محبة بمن لا يفارقك، لا دنيا ولا آخرة، علق قلبك عشان ما يبقاش الفراق صعب، علق قلبك بمن، بالذي لن يفارقك أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولو في القبر ولا في الفراش ولا في النوم، وهو الله سبحانه وتعالى. ساعة إذن سيهون عليك كل محبوب. جلست مع بعض الشباب، واحد شاب خطب فتاة وحصل تفاهم، هو متعلق بها وهي مش عاوزاه، هيموت وبتقطع وهي مش عاوزاه وفارقته. هو حس ان الدنيا بالنسبه له انتهت. انا جلست مع شباب كده حس فعلا ان الدنيا بالنسبه له انتهت، الرومانسيه والقلب وده اول واحده في حياتي وانا ما اقدرش وانا بموت. وفعلا ده كان جاي لنفسي ياكل ولا يشرب ولا ينام، خس جدا وزنه خس وضعف وهزل ولا يطيق ان يقابل الناس، فعلا كانه الدنيا كلها راحت منه. فقلت له لما قال لي الحل اعمل ايه، الحل اعمل ايه، قران بقرا إيه مش عارف صلاه بصل، الحل بصدق يا اخوانا وهذا امر مجرب، الحل ان تحب الله. انا بقول لك لقائنا اليوم بعنوان فراق الاحبه. لو انت اول حبيب لنا هو ربنا، والذين امنوا اشد حبا لله، اللي متعلق بالسجاير ومش قادر يسيبها لو حب ربنا، اللي متعلق بالبنات ومش عارف يفارقهم لو حب ربنا، اللي متعلق بالماتشات ومتابع وما يقدرش وفي الصلاة بيفكر وفي بالليل بيتابع وبيقوم من النوم الصبح يشوف الأخبار، لو أحب الله كل ده يكون عليه. سيعينك أو ستعينك محبتك لربك جل وعلا على تهوين فراق الأحبة. الأحبة سابد أن تفارقهم، ثم اللي بقوله لك عود نفسك أن تفارقهم من الآن. مش معناها إنك تفارق زوجتك، لكن حضرتك عود نفسك أن تخلو بربك وقتا. طب أنت عاوز تقابل زوجتك وأنت عايز جديد ومشتاق إليها، خذ من وقت القرب بينكم، خذ من وقت التصافي بينكم، خذ من وقت الفرحة بها. مش بتقعد تقول نفسي لو انت يتقفل علينا باب واحد، ما تعمل الكلام ده، ولله ما تعالى مع ربك يتقفل عليك مع ربك باب واحد، يتقفل عليك مع ربك باب واحد. اقول لك تجربة عملية، ودي يعني اللي هيعيشها ويحسها هو اللي هيفهم. حضرتك صلي العشاء في المسجد، المسجد الصغير جنب بيتك، وقول لإمام المسجد ولا مؤذن المسجد، قول له حضرتك قفل الأنوار وقفل الأبواب، والباب الأخير ده هو أنا بس هفتحه وأخرج وأشد وراي، سيبني بس شوية، واجلس ساعة في المسجد بعد العشاء تحب ربك. مش بتحبه لسه، تتحبب إلى ربك بالطاعة، تناجي ربك، تكلم ربك، تصاحب ربك، تعبد ربك. اقعد مع نفسك كده ساعة مناجاة، والله اللي انت متعلق بيها والدنيا كلها ماتت لما بعدت عنك، والدنيا كلها ماتت لما ماتت هي، هتحس ببديل محبة الله وكفى. فأنا بقول لكل من فارق حبيبه، لكل من فارق حبيبه، البديل الله، البديل الله. لو أحببت الله جل وعلا ستجد عوضا، عوضا ونعم العوض، ستجد صحبة ونعم الصاعب، ستجد أنسا ونعم الأنس، الأنس بالله. دي لوحدها محاضرة، لكني أخاطب كل من فقد حبيبه. النبي عليه الصلاة والسلام فقد كل أحبابه لأن الله يريد أن يربيه على محبته سبحانه وتعالى، ليتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا. عود نفسك على فراق الأحبة. يعني حضرتك تحصلنا كتير، كلنا تخرج من بيتك تذهب إلى عملك، تذهب حتى إلى المسجد، تذهب إلى زيارة أمك، تذهب لتشتري أشياء من المحل في خلال ربع ساعة أو نص ساعة، وبعد ما تنزل تفتكر أنك نسيت محمول، صح؟ بتعمل إيه؟ ترجع تجيبه، حتى لو أنت تعبان مش قادر بتضرب الجرس عشان ابنك ينزله لك. ليه؟ مش مشكلة، أصلا ممكن أحتاج في حاجة، ممكن أقول لهم أجيب لكم حاجة، ممكن يحصل حاجة، ممكن صاحبي يتصل بي. حضرتك تعلق قلبك بالمحمول لأنك تحبه، ابعد عنه شوية، عود نفسك. ما هو انت هما تموت هتاخد محمول معك؟ عمرك شفت ابن بيحب بيحب أباه جدا وهو بدفنه حط المحمول يقول عشان أبقى أكلمك عشان لما يجي لك الملكين أتصل بك أقول لك تعمل إيه ولا تقول إيه؟ خلص خلص. فأنا بقول لحضرتك عود نفسك أن تفارق الأحباب في الدنيا شوية. تعلق قلبك بسيارتك، ملمعها جايبة جديدة والمعرض وكل شوية تهتم بيها، والسماعات حطيت فيها إيه، وعملت مش عارف الزين من تحت إيه، وعملت الأبواب إيه، ورفعت الجنوط إيه، وتعلق بيها الحل عشان ما تتحسرش، لأنك يوما ما ستفارق هذه هذا الحبيب لك أو هذه السيارة المحببة إليك، يوما ما ستفارقها عشان ما تتحسرش قوي. أحيانا بتلاقي واحد ماشي بعربية، جايب عربية جديدة وماشي ومش واخد باله كلمة طب، مش بيحصل نزل في طب مش واخد باله بيعمل إيه، يقول أي هو ايه انت رجلك وجعتك خالص، ظهرك وجعك ابدا، لا ده حس ان العرب بيحبها كان العربيه بتقول اي هيعمل ايه، هين عليه يحط ايده تحت المطب عشان العربيه ما تتجرحش. فلو انت لقيت نفسك متعلق باي محبوب كده في الدنيا، سياره بقى، محمول، شقه، بيت، ارض، ساعه، ايه بتاعنا شويه حتى تتعود فراق الأحبة، بس مش تبعد تعذيبا، مش تبعد تعذيبا، لا تبعد بديلا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مر وخرج من المسجد فإذا برجل يكنى أبو إسرائيل، وجده النبي عليه الصلاة والسلام واقفا لا يستظل في الحر وهو صائم، يعني صايم واقف وفي الشمس. فسأل النبي قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ويبقى في الشمس. فقال النبي عليه السلام إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يبقى أنا أقول لك كلام عشان جلد الذات وعشان أعذبك بأنك تبعد عن أحبابك، لا ده توطئة بس. عشان كده النبي قال له إيه، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه، مش يفطر، يبقى الحاجة المشروعة كملها. فأنا بقول لحضرتك أنت ستفارق أحبابك، مش بقول لك سيبهم وقعد اتقطع كده عشان تعود نفسك، لا سيبهم إلى بديل آخر، إلى محبة ربك. والذين آمنوا أشد حبا لله، حبيبي ربي جل وعلا، حبيبي لا يعادله حبيب وما لسواه في قلبي نصيب، حبيب جل عن شخصي وعيني ولكن عن فؤادي لا يغيب. والله مش هتسيب السجاير عشان مرضك. أنا عندي في المستشفى، عندي في المستشفى مريض وجاله كورونا وبيموت وبتعلق الأكسجين وبيستخبى عشان يشرب سيجارة، واحد عنده الدرن والرئتين اتكسرهم ونايم تعبان وبيموت وبيشرب مخدرات، بيهرب كده ويشرب مخدرات، بتشوفه كده ولا لا؟ بتشوفه. يبقى مش انت عمرك ما هتسيبها ابدا ابدا، لن تترك هذه المعصية لاجلي انها مؤذية، لا إنما لأجل الله سيعينك الله، لو صدقت سيعينك. أحب ربك حبيبي، أنا ما أقدرش أزعل حبيبي، ودي الله المثل أعلى، ما أقدرش أغضب حبيبي. اللهم أعنا على أن نحبك وكرمنا بحبك، وأعنا على أن نفعل ما تحب وأن نكره ما تكره. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. حضرتك عود نفسك أن تترك المحبوبات. أكلة حلوة قدامك، والأكل مش بقول لك كل أكل حلو بتحبه بتعنه، لا، اعمل لنفسك يوم اسمه يوم التقشف، يوم التقشف، يوم الزهد، يوم التقلل. حضرتك تصوم، عارف بيقول لك صوم وافطر على بصلة، هلا صوم وافطر على ربع رغيف. طبعا انت تحب الاكل الان، ما هيجي يوم، هيجي يوم لما تمرض ربنا عافينا عافيك، ويحرم عليك الطبيب الاكل في هذا التوقيت لانه سيزيد مرضك، هتسيبه ازاي؟ مش في واحد عنده السكر وبيموت في الحلويات وفي العصائر، تيجي تقول له غلط مش قادر وبرضه يشرب وحاسس ان هو هيضره، والسكر عمل له ايه في عينه، وعمل له ايه في الكلى، وعمل له ايه في البطن، وعمل له ايه في الرجلين، وعمل له ايه في الصوابع، ومع ذلك برضه مش محترم نفسه، بيضعف قدام الشوكولاته، اللي اتحط قدام التورته ما يقدرش حتى لو هيموت، بيحبها قوي. لكن لو عودت نفسك ان تفارق هذا محبوباتك هذا يوما ما، أصلا ستتمرس أن تحب ربك دون كل محبوب. فحضرتك عود نفسك أن تفارق بعض الأحباب، لأنك يوما ما ستفارقهم. ذكرت في لقاء ماضي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان، حديث صحيح مسلم، دخل النبي عليها فإذا هي تدعو الله، قالت إيه؟ اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. بسيطة، رب بتدعى لواحد بيجوز ابنه، ربنا يبارك لك فيه، ربنا يخليه لك، ربنا يفرحك به، هي غرض دعوة دي؟ ست تدعي لواحدة معها بناتها يفرحك بيهم يا رب، شوفوهم متهنيين، طب ده غلط؟ مش غلط، بس أراد النبي أن يعلمها درسا آخر، إن هؤلاء الذين تحبينهم يوما ما ستفارقينهم. هي بتقول اللهم متعني بأبي بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال لها النبي لقد سألت الله لآجال مطلوبة وأرزاق مقسومة وأيام معدودة، ولو سألت الله أن يجيرك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. طب هو غلط ان ما اقول ربنا يفرحني بيه؟ ما بيش غلط، بس النبي عليه الصلاة والسلام بيلفت نظرها ان كل حبيب تحبينه المتعة فيه مؤقتة، المتعة فيه مؤقتة، يعني اللهم متعني بزوجي رسول الله لغاية امتى؟ لغاية لما تفارقوا الأحبة، صح؟ اللهم متعني بزوجي لغاية امتى؟ لغاية لما يموت. اللهم متعني بابني لغاية امتى؟ لغاية لما يموت او يسافر أو يحصل بينك وبينه مشكلة، أو أنت اللي تسافري تلقى ربك جل وعلا. عشان كده المقصود من فراق الأحبة وأنت تراهم أن تقصر أملك، تقصر أملك، يعني ما تطولش أو في الحياة. النبي عليه الصلاة والسلام رسم على الأرض مستطيلا، شايفين العلبة دي كده، النبي رسم زيها كده على الأرض، أربع أطراف كده، رسمها على الأرض كده، رسمها على الرمل مثلا، ورسم النبي صلى الله عليه وسلم داخلها خطوطا متعرجة قصيرة، جوه إيه؟ جوه المستطيل. ورسم النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا يخرج خارج المستطيل، خط طويل كده لغاية عندك، خط طويل. ثم قال النبي عليه السلام، شو بقى للناس، ثم قال النبي عليه السلام هذا أجل ابن آدم محيط به، مستطيل له ده أجلك، حد يخرج برا أجله أبدا. أما إيه الخطوط الزوارة دي؟ قال وهذه هي الأعراض، الأعراض يعني إيه؟ لو نجا من أحدها نهشه الآخر، يعني إيه؟ حادثة عربية جوه الأجل ولا برا؟ جوه، يبقى مش هتموت منها، تكسر ضلع، تكسر رجل، تكسر ايد، انما مش هتموت منها. خط تاني متعرج ده مرض كورونا اللي هيجي لك، لا هو جوه الاجل ولا بره؟ جوه، يبقى مش هيموت منه، هيجيله هيتعب شويه يسخن شويه بس هيعدي منه. خط ثالث، طوبه وقع من عماره، جت فين؟ جت على الكتف، ما جتش على الدماغ، كسرت الكتف شويه واتجبس شهر اتنين ثلاثه، بس في الاخر عدت، لان جوه الاجل دي اسمها الاعراض. الاعراض. طب وايه الطويل اللي طالع ده؟ كل دي خطوط قصيره، ايه الطويل اللي طالع ده؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يشير، هذا اجل ابن ادم محيط به، وهذه الاعراض اذا نجا من احدها نجا الاخر، وهذا امل ابن ادم. امله، امله يعني ايه؟ يعني انا عاوز، كلمه انا عاوز يعني انا نفسي، يعني انا اهوى، يعني انا اريد. دي اللي هي الامال، الامال العريضه. هذا امل ابن ادم. قال النبي عليه الصلاه والسلام بينما ابن ادم يؤمل، عاوز ابني البيت، عاوز اكمل العماره، عاوز اشتري الارض اللي قدام بتاع ده، هو عاوز اجيب الشحنه من ايطاليا، عاوز اجيب مش عارف تاشيره اليونان، عاوز اعمل شركه مالتي ناشونال، عاوز اسافر، عاوز اشتري عربيه، عاوز اتجوز، كلها عاوز عاوز، اريد اريد اريد. دي كلها امال. عشان تطبق كل هذه الامال عاوز الف سنه. طب وانت عمرك المحضة كم سنه؟ من 60 لـ70. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام يقول فبينما ابن ادم يؤمل اذ قطعه اجله. يا اخواني، حتى اصبركم على فقد الاحبه، هؤلاء الذين في القبور الان، هؤلاء الذين ماتوا الان، كانت لهم امال ولا كل اللي كان عاوزه يعمله؟ لا، كل اللي كان عاوزه عمله؟ لا، ما عملوش. اللي ماتوا دخل القبر الان، كان لسه في الشركه بتاعته، مش بيقولوا كده؟ ده كان لسه قاعد معايا، ده كنت متفق معاه اتقابل النهارده، ده دفع عربون عربيه ولسه ما جبناهاش، ده متفق مع بتاع الصب عشان يعمل الصبة العماره الدور بكره، ده كان معايا في الشغل امبارح ومتفقين هياخد اجازه بعد كام يوم عشان هيسافر فين. مش كله بيقول كده؟ دي كلها امال. وجاء الموت قطع كل هذه الامال، كل هذه الامال. فاياك ان تظن انك لن تموت حتى تقضي امالك، لا، سيفجأك الموت. فعود نفسك ان تفارق اذا اتاك الموت ففارقت كل احبابك، عود نفسك من الان ان تفارقهم توطئه، تعودا، لا تفارقهم تعذيبا، وانما تفارقهم بديلا بربك، بديلا بربك. حتى لو احببت في الدنيا، انا مش بقول لك ما تحبش وما تقربش، لا، انما اقول حتى لو احببت اناسا في الدنيا، احببت سياره في الدنيا، احببت بيتا في الدنيا، ربما تكون هذه فطره عند بعض الناس، فعلا فطره، اللي يحب زوجته فطره، يحب اولاده فطره، يحب دنيا فطره، ولكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام احبب حبيبك هونا ما، يعني مش قادر اقول لك عذب نفسك وابعد عنه، لا، زي ما كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، كما روى الترمذي والبيهقي والطبراني من حديث ابي هريره وحديث علي وحديث عبد الله بن عمر وغيرهم، وصح الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مطلع الحديث احبب حبيبك هونا ما، يعني ما تحب حاجه في الدنيا بالراحه، مش بكل مشاعرك، عشان لما تفقده ما تموتش، مش تتعلق ب، يعني انا اعرف رجلا اعرفه باسمه، باسمه كان عنده مصنع، مصنع كبير جدا، والمنطقه اللي فيها المصنع، المصنع باسمه والمنطقه كلها باسمه والميدان باسم، كل حاجه، مصنع كبير. وبعدين جه قالوا ان عشان الشارع لافف واخد يمين وعامل كده، المصنع ده يتشال عشان يبقى الشارع مستقيم، شادوا المصنع منه اللي هو مشهور وبيصدر للدول كلها. ابنه قال لي، انا عارفه شخصيا وعارف الابن نفسه، لكن ابنه قال لي اول ما هدموا المصنع مات، فعلا جاله جلطه ومات في الحال، مات بحصلتها، ليه؟ تعلق قلبه بهذا المحبوب. إنما الذي يعرف أنه يوم ما سيفارقه، هو أنت لما تموت ما هتسيب الكلام ده كله؟ يعني يقول لك إن الإنسان ربنا سمى الموت سماه في القرآن مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت. ربنا سمى الموت مصيبة. طب المؤمن الموت بالنسبة له مصيبة ولا راحة؟ الموت بالنسبة للمؤمن الصالح هيستريح من تعب الدنيا إلى الجنة مصيبة، برضو مصيبة. ليه؟ لأن هذا الميت وإن كان مؤمنا إذا مات أصيب بمصيبتين عظيمتين عند موته. إيه هي المصيبة الأولى؟ أنه يفقد ماله كله. ماله أقصد ماله، تجارته، شقته، عربيته، بيته، ورحلته كده، يفقد ماله كله. والمصيبة الثانية أنه يحاسب عليه كله. صح ولا لا؟ مصيبة أن الفلوس كلها راحت، مصيبة، ومصيبة أنها تحاسب عليها كلها. عارف أنا بقول لك أن البخيل يعيش عيشة الفقراء ويحاسب حساب الأغنياء، صح؟ البخيل مقطع نفسه بيأكل حاجة بسيطة، بيبس حاجة بسيطة وعايش، مع أنه معاه، ويوم القيامة يحاسب بالمعاه غني. فأنا أقول لك المطلوب منك أن تحب هونا. وبالمناسبة لما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحب خديجة أخذها الله، وأحب عمه أخذه الله، وأحب أبناءه أخذهم الله، كلما تعلق قلب النبي بأحد المحبوبات أخذها الله، ليعلم النبي أن لا إله إلا الله. أنت ممكن يكون لك نصيب من هذا. الله يغار على قلبك، الله يغار على قلبك. حضرتك لو علم الله جل وعلا، والله يريدك ويحبك، والله جل وعلا اختارك فجعلك من الصالحين، اشتباه ربه فجعله من الصالحين، اشتباك، اصطفاك مع المصطفين الأخيار الطائعين والمؤمنين والصالحين، وتعلق قلبك بدنيا، بفتاة، ببيت، بابن، فالله جل وعلا، اسمع الكلمة دي، الله يغار على قلبك. الله جل وعلا يغار على قلب العبد الصالح من أن يكون في قلبه غيره سبحانه وتعالى، لا من الناس ولا من الدنيا كلها. فإذا أحبك الله جل وعلا شغل قلبك به سبحانه وتعالى. إذا أحبك الله جل حقيقة شغل قلبه به. يا عبد الله، الدنيا دار فراق، الدنيا دار فراق، والأدلة أنت تعلمها عيانا. كنت في جنازة واحد من الطيبين الصالحين، بنى مسجدا وكنت متعلق به جدا، رجل صالح وأبناؤه كذلك. لما دفناه أخوانا والله فراق أبنائه له كان صعب جدا، انهيار فعلا، بمعنى انهيار عند القبر، انهيار. وبعدين دفنوا، طب خدوا العزاء، ابن متشبس ومش قادر، مش قادر، طب بس خد العزاء وارجع. فعلا راح وقف سلم على الناس وعزى ورجع تاني عند القبر. بقي عند القبر 3 4 5 6 10 وشوية خلاص الجو هيليل، يلا نمشي. قال لهم لا، مش هسيب ابويا. تعرفين ابويا ده بالنسبه لي ايه؟ ما حبيتش حد زيه، ما اقدرش، انا هسيبه، هفضل معاه ادعي له واثبته، والملك بيساله. فضل عنده يا جماعه، يمين شمال يقنعوه يزقوه، ابدا ان ينصرف. انا شهدت هذا بعيني، ما اخبرني احد، شهدته بعيني. اقنعه اقول له تعالى يا اخي، طب بس تعالى، طب كفايه احنا دعونا هو وقعدنا نص ساعه ندعو، تعالى بقى انصرف. قال لي لا انا قاعد لوحدي. والله يا اخوانا انا خرجت من المقابر، كنا قبل المغرب بحوالي نص ساعه، خرجت المقابر، رحت قضيت مشوار المغرب جدا، هو صليت جنبه، صليت جنبه لقيته بيصلي، أدرك الركعة في الثانية ولا الثالثة في صلاة المغرب وبيصلي، بقوله في الحصل، قال لي ما قدرتش. يعني ما قدرتش؟ قال لي أول ما مشيتم حسيت بوحشة في قلبي، أول ما مشيت وبدأت الدنيا تليل أنا اترعبت، مع إني عارف إن أبويا بتسأل وأنا عاوز أثبته وأقول له كلمتين بس ما قدرتش، سبته. رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا عندك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا الحي الذي لا يموت. فالمطلوب يا حبيبي وأنت تعلم أنك ستفارق الأحبة أن تحب ربك، سيهون عليك فراق كل محبوب. لماذا أقول ذلك؟ لأن كل حبيب أحببته مع الله ستعذب بفراقه، إنما لو أحببته في الله لن تعذب بفراقه. من أحب شيئا مع الله عذب به في الدنيا قبل الآخرة، عذب به في الدنيا. فلما تلاقي نفسك حضرتك منشغل قوي بمحبوب، درب نفسك شوية إنك تبتعد عنه، ولا يشغلنك عن الله، بل أقولها لك، كل ما شغلك عن محبة الله أخرجه ابتغاء مرضات الله، طلعه لله. كل اللي يشغلك عن الله طلعه لله. حضرتك عربية شغلتك عن الله طلعها لله، ساعة شغلتك عن الله طلعها لله، زوجة شغلتك عن الله طلعها لله. أي والله تحكم، ابن شغلك عن الله طلعه لله. أقصد طلعه لله يعني طلع حبه من قلبك إلا إذا كان لله. أحب هذه الدعوة، اللهم لا تجعل في قلوبنا لغيرك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا لغيرك نصيب إلا ما كان فيك ولك يا رب العالمين. يا رب ما تدخلش قلبي إلا اللي أحبه فيك مش معاك، إلا اللي أحبه لأجلك مش يتنافس هذا الحب في قلبك مع حبك لربك، لا. فحبيبي لا يعادل حبيب، وهذا المنهج اللي انت بتحبه بتطلعه لله منهج عام. سيدنا سليمان كان ملكا رسولا عابدا، يعني الملك لم يشغله عن عبادة الله عز وجل. وأبوه داود النبي عصام قال عنه كان داود أعبد البشر. تخيل النبي الرسول الذي يقول إن أعبد البشر مين؟ سيدنا داود. الجبال أحبت عبادته، الطير عبد الله مثله، يا جبال أوبي معه والطير. وكان ملكا وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ملك ورسول، ملك ورسول. سيدنا سليمان كذلك ملك ورسول، ومع ذلك لم يشغله ملكه عن ربه ولا سلطانه عن حب ربه ولا ما يراه من كل المحبوبات حوله عن حبه لربه. سيدنا سليمان وسط هذا الملك الذي ما أعطاه بشر، لم يعطه بشر، ومع ذلك لما مرت عليه الخيول المسرجة المعدة للجهاد، الخيل المضمر اللي هي بطنها صغيرة وعضلاتها ورقبتها قد كده وبتجري وبتجاهد، خيل عربي أصيل، لما لقى سيدنا سليمان الخيل مع الدواء قدامه كتير كده انشغل، قاعد يبص على الخيل وعضلاته وجريه وصهيله ونطه وحركاته، انشغل عن ذكر محبوبه جل وعلا. أول ما لقى كده خلاص أنا تشغلني دنيا عن حبي لربي، هاتوها واتبعوها صدقة تطعم لها المساكين. قال تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير، مع إنها خير بس دنيا، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي هاتوها تاني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، نبحها ابتغاء مرضات الله. هو كده، فإذا رأيت أن شيئا أحببته مع الله وشغلك عن الله أخرجه لله. أبو طلحة صاحب تنفيذ قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وكان له حديقة تسمى بيوحاء أمام باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يخرج منها يخرج من المسجد ليدخل فيها ليشرب من عين حلوة فيها ويأكل من طعامها. مر أبو طلحة يوما في هذه الحديقة فسمع تغريد الطيور، فجلس في ظل شجرة وأعجبه صوت الطير يغرد بين الأغصان وفيها الثمار، فلما نظر وأخذ يتأمل انشغل عن ذكر ربه، فخرج منها قائلا شغلتني عن ربي هي لربي هي لربي. فكل ما شغلك عن الله هو عارف، لما قلت لك اللي شغلك عن الله لله، قلت لك زوجتك شغلتها عن الله لله، عارف يعني الله لله يعني تحبها بس لله، يبقى لو ما طاعتش ربنا وما صلاش مش تحبها، يبقى تطعمها لله، تفسحها لله، تأتيها لله، تكلمها لله، يبقى انت محبتك عشان ربنا، ولو هي ما حبتش ربنا وما مشتش في طريق ربنا مش احبها. وكذلك ابنائك، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم، مش حبيب بس، لا ده في عدوا لكم فاحذروهم. يا ابني قول له كده، يا ابني انت لو ما صليتش لن تبني ولا عرفك، مش كلام، لا ما عنديش حد احب الي من ربنا. يا ابني لو اديتك المصروف جبت بيه سجاير مش هديك مصروف تاني، ما فيش عندي حد احب من ربنا. يا بنتي انا مش هديك فلوس وانت لابسه ستريتش مش هتخرجي ابدا، مش تديلها فلوس تروح تشتري ستريتش. هو ده اللي بيحب ربنا، فلا يعترض احد على محبته لله جل وعلا لانه يريد الله جل وعلا. يا عبد الله ان فراق الاحبه امر قائم قادم، اسمع دي ثاني، ان فراق الاحبه امر قائم قادم، يا موجود الآن وانت فرقت الأحبة، وقد رأينا كورونا فرقت بين الأحباب، فرقت بين الأخ وأخيه مش عاوز يقابله أصلا خايف، فرقت بين الأبناء وأبيهم أو أمهم. أنا كان عندي في المستشفى ناس ماتوا مرضى بالكورونا ومحدش لزارهم ولا جه في دفنهم، والله لا أنسى هذا المشهد، رجل مات واتصلوا بأقاربه قال لما ادفنه انت ما جاش يزوره، والله العظيم غسل وكفن في المستشفى كم سارة إسعاف عشان تنقله، والله يا أخواني ما حمله إلا أخ كان جاره، والأخ ده نادى أخوه وأنا ثالثهم، بس حط في صلاة الإسعاف ومشي واتفقت مع الإخوة، والله العظيم ما مشى في الجنازة إلا احنا الثلاثة، اتصلت بالإخوة بعت رسائل وأن في جنازة، الناس الطيبين بقى مشوا في الجنازة، ده ابنه ما جاش قالت فنوه، فرقت بين الأحباب. الموت أكتر من كده، ستفارق أحبابك ولكن الاجتماع الحقيقي في جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده قل لابنك كما كانت الأم تربي أبناءها على مرضاة الله، فإذا قصر الولد في طاعة أو فرط في صلاة أو ترك عبادة تقول له الأم يا بني لا نريد أن ينقص منا واحد في الجنة، يا ابني احنا عايشين في البيت أنا وأبوك وانتوا الأربع خمس عيال احنا سبعة، مش عاوزين نبقى ستة في الجنة واحد يروح النار، ده الفراق الحقيقي أن يكون أحدنا في الجنة والآخر في النار، الاجتماع الحقيقي في الجنة على الأرائك تنظرون إلى بعضكم، على الأرائك تنظرون إلى ربكم، هو ده الاجتماع الحقيقي، لما تقعد مع زوجتك وتكلمها شفت القعدة اللي كنا خايفين من ربنا فيها، وتقول لابنك شفت الصلاة اللي انت صليت بها إمام يا ابني بيا، دي جمعنا ربنا في الجنة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هتتجمعوا مع بعض في الجنة وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيا كل من فارق حبيبه، اجتماعكم في جنة عرضها السماوات والأرض مع الأنبياء والمرسلين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع هو ده الاجتماع بقى، ده الرفقة، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فيا كل من فارق حبيبه سلواك أن اجتماعنا في جنة عرضها السماوات والأرض، يا من فارق والده الذي رسم له حياته وأنفق عليه وزوجه وسعد به وأسعده، الأمل أن يجمعنا الله جل وعلا على أرائك متكئين. يا من فقدت أمك وأحسست أن البركة ضاعت منك وأن الخير حقيقي قد فقدته، ليهن عليك حزنك، فسوف يجمعك الله جل وعلا بها في الجنة، كما قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يا من فقدت شيئا مما تحب في الدنيا، كنت بتحب أكل، بتحب شرب، بتحب سيارة، وفقدت ذلك، لا تحسن. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يموت وحاجته في صدره لا يبلغ لها نوالا، المؤمن بيموت وكان عاوز حاجة ما عرفش يعملها، في الآخرة تتحقق، يعطيك الله جل وعلا كما قال تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي الآية الأخرى: ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقد الأحبة ملمة مؤلمة محزنة تهون إن علمت أنها دنيا ساعة من نهار يتعارفون بينهم فتقصر فيها أملك. فقد الأحبة فاجعة تهون إن علمت أن الله جل وعلا يجمعك بهم في الجنة. فقد الأحبة عظيمة من العظائم تهون إن رأيت أن هناك أعظم منها، فقد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي. أقول هذا الكلام لأنني وغيري من أهل القرآن ومن أهل التفسير ومن أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل النفقة ومن أهل البذل، لأننا فقدنا حبيبا غاليا وإماما داعية وعالما مفسرا وصادقا عاملا، رجل عايشته ورأيته، رأيت أفعاله تسبق أقواله، بل رأيت أفعاله وقد أمسك أقواله لتكون لله. رأيت إنسانا يستر سيئاته، عفوا، رأيت إنسانا يستر حسناته كما نستر سيئاتنا، رأيت إنسانا صفي القلب، نقي القلب، طيب السريرة، لا يحمل في قلبه غلا أو حقدا لأحد من المسلمين، رأيت إنسانا حزن لما بدا أمام الناس أنه أنفق نفقة من النفقات، رأيت إنسانا يذهب بعيدا عن الأعين ليطيع ربه، فإذا علم مخلوق بطاعته بكى وحزن ليحاكي ما كان يفعله السلف الصالح. فقدت وفقد أبناء أفاضل صالحون مصلحون كما أحسبهم والله حسيبهم ولا أزكي على الله أحدا، فقدت الأستاذ الدكتور سليمان ابن صالح القرعاوي، الرجل الصالح الرجل التقي الذي توفاه الله جل وعلا بعد شهور عاشها مبتلا صابرا ثابتا محتسبا مجاهدا إمام علم مفسر النحرير جعل الله له القبول أحبه الناس. وكما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم الجنائز رأينا جنازة مهيبة بأعداد بالآلاف يحضرون جنازة هذا الرجل، فأردت أن أسميه بين أيديكم لأني رأيت من سريرته ما لا يخطر ببالكم من الصدق والصفاء، مخموم القلب، صدوق اللسان، سريع في العف، سريع في النوم، فيش في قلبه حاجة، يعمل إيه بكرة، يكلم من بكرة، يرد عليه من بكرة، صفي السريرة، لقي الله جل وعلا منذ أيام، وكان فقده صعبا علي وعلى إخوانه وأحبابه، لكن شاء الله جل وعلا أن يبشرنا بشارة أولى بوجهه المستنير. سبحان الله، عاش وفي آخر حياته مرض مرضا في الصدر، قل الأكسجين، ازرق البدن، وقبل أن يموت بيض الله وجهه ونور الله وجهه وكأنه أعيد من جديد. وبعد موته أو أثناء موته خرجت الروح سهلة يسيرة، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خرجت منه كما تقطر القطرة من في السقاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيناه على فراش الموت يسيرا، عاش سهلا ومات سهلا، طاب حيا وطاب ميتا، ولما دفن جاءت البشارة بعشرات الآلاف الذين يحضرون الجنازة ويشفعون ويدعون له. وبعد موته جاءت البشارات ممن أظهروا بعض ما ستره هو، أناس أنفق عليهم، مساجد بنيت، خيرات صنعت، وما علم أحد من فعلها، فلما مات أشير إليه وهو في قبره بالدعاء: رحمك الله أبا خالد دكتور سليمان القرعاوي الذي كان يفعل ذلك، هو الذي بنى المسجد، هو الذي أدخل المياه في المسجد، هو الذي أنفق على هؤلاء الطلبة، هو الذي. واكتشف ذلك بعد وفاته، وكان يحزن إن اكتشف ذلك في حياته. وأنا أصدقكم، بشرني الله جل وعلا برؤيا في الليلة التي عقبت وفاته، دفن بعد العصر قبيل المغرب، وفي الصباح رأيته في المنام، رحمه الله تعالى، رأيته في المنام وكأني أمام قبره وحوله بقية من أبنائه وإخوانه، وقد انفض أكثر الناس، وظل إخوانه وأبناؤه يتضرعون ويدعون الله جل وعلا له، وأنا أدعو معهم، ثم هموا بالانصراف ومضوا على مرمى البصر وأنا قائم أدعو الله جل وعلا، هذه في الرؤيا والله، وأنا قائم أدعو الله. فنادوا علي من بعيد: يا أبا أحمد، يا أبا أحمد، يلا. قلت لهم: لا، أنا منتظر حتى يخرج إلينا، أنا منتظر حتى يخرج إلينا. قالوا: بقى إذن أنت مطول. قلت لهم: لا، دقيقتين ويفرغ من حسابه ويخرج إلينا، وإذا بي أتمثل فيه قول الله جل وعلا كما فسرها المفسر: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كما قلت لهم في الرؤيا: لديئتين يخلص حسابه ويرجع لنا تاني. أرجو أن تكون بشارة لنا بحسن حاله. فقدناك أبا خالد دكتور سليمان، وأنت الحبيب، لكن عزاؤنا أن يجمعنا الله جل وعلا بك في الجنة، عزاؤنا أن ما عند الله خير للأبرار. عزاؤنا أن يلحقك الله جل وعلا بأبيك الرجل الصالح الشيخ صالح القرعاوي الإمام العلم الذي ربى هذه العائلة الفاضلة. عزاؤنا أننا فقدنا من هو أغلى عندنا وأحب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عل الله جل وعلا أن يجمعنا بك أبا خالد مع آبائنا وأحبابنا الذين سبقونا بالإيمان إلى ربنا. عزاؤنا أن يجمعنا الله جل وعلا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض. فأسأل الله تعالى أن يرحم الأستاذ الدكتور المفسر العالم الرباني العامد القدوة. أسأل الله تعالى أن يرحم الدكتور سليمان بن صالح القرعاوي رحمة واسعة. اللهم ارحمه رحمة واسعة وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ومد فيه مد بصره يا رب العالمين. اللهم مد له في قبره مد بصره يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لعبدك سليمان القرعاوي مغفرة من عندك فلا تسأله عن أي ذنب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا شهدنا له بالصلاح ولذريته من بعده. اللهم فارفع درجته في المهديين واخلف له في عقبه في الغابرين واجعله يا رب في أعلى عليين واقبل شهادتنا فيه يا أكرم الأكرمين وألحقنا به غير مبدلين ولا محرفين ولا مغيرين يا رب العالمين. اللهم اجعل ما عندك له خير مما ولى وراءه. اللهم شفع فيه القرآن الذي علمه الناس وشفع فيه الصدقات التي أنفقها للمحتاجين. اللهم تقبله بقبول حسن اللهم تقبله بقبول حسن. اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم خص آباءنا أمهاتنا وإخواننا وأحبابنا خصهم بالرحمة من عندك والمغفرة والفضل من لدنك يا أكرم الأكرمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.